بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية وقول الله جل وعز: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المصنف رحمه الله تعالى غير طريقته في ذكر آيات الصفات، فما تقدم معنا من آيات الصفات ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة الثبوتية لصفات الله عز وجل مفصلة، كالسمع والبصر والرضا والغضب والإتيان وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في كتاب الله عز وجل. وهنا ذكر لك الآيات التي تبين لك الطريقة القرآنية أو طريقة القرآن في إثبات صفات الله عز وجل، فما تقدم معنا من إثبات مفصل كالسمع والبصر والعلم والرضا والمكر والكيد وغير ذلك مما تقدم بيانه بالتفصيل. وأيضا سيأتي أيضا جملة من الصفات كالكلام والاستواء وغير ذلك من الصفات، لكنه هنا يريد أن يبين لك الطريقة الصحيحة في أن القرآن يأتي أحياناً بإثبات مفصل، أو الأغلب أنه يأتي بإثبات مفصل، وأحياناً يأتي بالنفي المجمل. فيريد أن يبين لك رحمه الله أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن، وهي الطريقة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الصفات الواردة في حق الله عز وجل إما صفات ثبوتية وإما صفات منفية، ودليل ذلك التتبع والاستقراء، أي التتبع لنصوص الكتاب والسنة والتأمل لما دلت عليه، فوجدنا أن القرآن يثبت الصفات مفصلة، وهذا ظاهر بين جلي في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول الرسالة إلى هنا. وسيأتي أيضا شيء من الصفات كالاستواء والكلام والمعية وغير ذلك، وهذا ظاهر أيضا جلي في أواخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. انظر هنا إثبات مفصل لهذه الصفات، ومعنى الصفات الثبوتية أي التي ثبتت في الكتاب والسنة وأن لها وجودا حقيقيا لا مجاز ولا يتطرق إليه التأويل، أنها صفات حقيقية موجودة لله عز وجل ثابتة له موجودة. والصفات المنفية على نوعين كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أولا نفي صفات النقص عنه سبحانه وتعالى كالموت والنوم والأكل والشرب وغير ذلك مما هي من صفات المخلوقات والموجودات، وكذلك نفي المماثلة لغيره من المخلوقات، هذه هي صفات النفي. فتارة تأتي مجملة كما ذكر المصنف هل تعلم له سمية؟ هذه الآيات التي ذكرها المصنف، هل تعلم له سمية؟ ولم يكن له كفوا أحد، ولا تجعلوا لله أندادا، وغير ذلك من الآيات. هذا نفي مجمل، وأحيانا يأتي مفصلا لأسباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعز: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والمراد من الاتيان بهذه الآية إثبات الصفة أن الله عز وجل صاحب إكرام وصاحب جلال، أن الإكرام صفة لله عز وجل والجلال صفة له سبحانه وتعالى. فقوله جل وعز تبارك، البركة هي النماء والزيادة، البركة في اللغة هي النماء والزيادة. يقول ابن كثير رحمه الله: تبارك أي تفاعل، تبارك أي تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. إذن هي النماء والزيادة والثبوت. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقيقة اللفظة، أي البركة، وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير والدوام، لأنه كثير لكن يذهب، لا، هو كثير ويزيد ويبقى، يكثر وينمو ويبقى كذلك لا يذهب. قال: وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى. وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان. ما هما؟ وجود الخير ودوامه، هذا هو معنى البركة. ولهذا لا يقال تبارك إلا لله عز وجل، لأنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يقدر أحد على تثبيته وبقائه إلا الملك سبحانه وتعالى، وهو الرب جل وعز. فالإتيان بالخير ودوامه هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولهذا لا يقال تبارك إلا لله جل وعز. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتكلم عن هذه التحية وهذه اللفظة، يقول: الرحمة والبركة لا يضافان إلا إلى الله تعالى، ولهذا لا يقال رحمتي وبركتي عليكم، لا يقال رحمتي وبركتي عليكم، ويقال سلام مني عليكم وسلام من فلان على فلان. ثم قال: الرحمة والبركة أتم من مجرد السلامة. البركة والرحمة أتم وأكمل من مجرد السلامة، فإن السلامة تبعيد عن الشر، وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير وإدامته. وهذا أكمل، فإنه هو المقصود لذاته، والأول وسيلة إليه. إذن لا يقال تبارك إلا لله عز وجل، والبركة والرحمة أعم وأشمل من السلامة، لأن السلامة قد يبتعد الإنسان عن الشر فقط، مجرد ابتعاد، لكن لا يحصل له خير، وهذا الخير قد لا يثبت له، قد يحصل هذا الخير لكن لا يثبت ويستقر. ولهذا ذكر أيضا بعد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعظم النعيم في اليوم الآخر أن يدخل أهل الجنة الجنة، لا أن يبتعدوا عن النار. ولهذا جعل النظر إلى وجه الله عز وجل من أعلى نعيم الجنة، وليس النجاة فقط من النار، النجاة من النار أيضا سلامة، وابتعد وسلم من النار، لكن حصلت له الرحمة بدخول الجنة وبقائها ودوامها، هذا هو البركة. ولهذا عندما ذكر الزمخشري المعتزلي عند قوله جل وعز: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال هذا أعظم نعيم. فرد عليه بعض الشافعية فقال أنه ثمة نعيم أعظم من هذا، وهو رؤية الله عز وجل. والزمخشري ذكر هذا الكلام لكي ينفي الرؤية، لكي ينفي الرؤية، أي رؤية الله عز وجل يوم القيامة التي هي ألذ نعيم وأطيب نعيم يوم القيامة. ولهذا قال هذا الناقد له: أخرجت من الكشاف، أي للزمخشري، اعتزاليات بالمناقيش، إنها تحتاج إلى دقة وإلى استنباط واستخراج هذا التلبيس وهذا التدليس والعبث وإدخال هذه العقائد الفاسدة في تفسير كلام الله عز وجل. فالبركة تأتي من الله عز وجل، فهو مبارك سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، وهو الموصل جل وعز للبركة، موصل للبركة لغيره من مخلوقاته كما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلامة ابن القيم: فتباركه سبحانه يجمع هذا كله، دوام وجوده وكثرة خيره ومجده وعلوه وعظمته وتقدسه ومجيء الخيرات كلها من عنده وتبريكه على من شاء من خلقه، هذا كله من الله ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: تبارك اسم ربك، أي حلت هذه البركة بسبب وجود اسم الله جل وعز. فباسم الله، باسمه سبحانه وتعالى، تنال البركة. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإن الاسم نفسه يسبح ويذكر، ويراد بذلك المسمى، أي الله عز وجل. والاسم نفسه لا يفعل شيئا، لا إكراما ولا غير ذلك. ولهذا ليس في القرآن إضافة شيء من الأفعال والنعم إلى الاسم، ولكن يقال: سبح اسم ربك الأعلى، تبارك اسم ربك، ونحو ذلك. فإن اسم الله مبارك تنال معه البركة، والعبد يسبح اسم ربه الأعلى فيقول: سبحان ربي الأعلى. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن البركة تنال لهم باقتران اسم الله عز وجل بأفعالهم أو بأقوالهم. ولهذا شرعت التسمية في كل أمر ذي بال، كل أمر يهتم به الإنسان ويكون من اهتماماته فإنه يشرع فيه التسمية، لا سيما ما ورد ونص عليه كالأكل والشرب وما هو واجب كالذبيحة وإراقة الدماء في المناسك ونحو ذلك، وكذلك عند الطعام وعند الجماع وعند الوضوء وغير ذلك من هذه الأمور التي تتعلق بعبادات الناس وعاداتهم. تنال البركة باقتران اسم الله عز وجل مع هذا الفعل أو مع هذا القول، تنال أو تنال هذه البركة لوجود اسم الله عز وجل بها. هنا قال اسم ربك، وهنا تتعلق مسألة أثارها أهل الكلام، وهي مسألة الاسم والمسمى، مسألة الاسم والمسمى. وهذه اللفظة أو هذه المسألة طرحت بعد أن جاء الجهمية ببدعة أن أسماء الله عز وجل مخلوقة. يعني الجهمية في بداية الأمر قالوا أن صفات الله عز وجل مخلوقة وكذلك أسماؤه مخلوقة، ثم استعظم المعتزلة هذا وقالوا: لا، أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة وإنما أفعاله مخلوقة، فجعلوا أسماء مجردة عن المعاني. فإذا كانت أسماء الله مخلوقة عند الجهمية فاضطروا إلى أن يقولوا أن الاسم غير المسمى، فالرحمن شيء وذات الله عز وجل شيء آخر. الرحمن شيء والرحيم شيء والله عز وجل شيء وذات الله عز وجل شيء آخر. هذا أمر مخلوق وهذا أمر يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له، فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يروى عن الشافعي أنه قال إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. الاسم غير المسمى اشهد عليه بالزندقة، لأنه قال بقول الجهمية. ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى. انتبه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الزندقة لمن؟ فاتهمه بالزندقة لمن قال ماذا؟ الاسم غير المسمى. ثم قال: ولم يعرف أيضا عن أحد من السلف أنه قال الاسم هو المسمى. من يقصد بالسلف هنا؟ الإمام أحمد ومن قبله. انتبه، الإمام أحمد ومن قبله. قال: بل قاله كثير من المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة. يعني هناك من أهل السنة من قال إيش؟ الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى. وسنذكر لهم المراد من هذا القول من أهل السنة من قاله. قال: وأنكره أكثر أهل السنة عليهم. يعني أهل السنة أنكروا على من ينتسب للسنة بمقالة هذا القول أن الاسم هو المسمى. ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفيا وإثباتا، إذ كان كلا من الإطلاقين بدعة. لا نقول الاسم هو المسمى ولا غيره، نتوقف، وهذه بدعة أتت بها الجهمية، نغلق الباب، انتهينا. واضح؟ طيب. وقال أيضا أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: وأما القول في الاسم أو المسمى أو غير المسمى، أهو المسمى أو غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شين والصمت عنها زين. إذن أيضا الطبري ممن يتوقف في هذه المسألة ويراها أنها من حماقات الجهمية ونحو ذلك. إذن الأقوال عندنا في هذه المسألة بعضهم وأوصلها إلى ثمانية، لكن كلها ترجع إلى أربعة أقوال. القول الأول أن الاسم، ما معنى الاسم؟ مثلا الرحمن الرحيم هو المسمى، وهذا قول عند أهل السنة كما قال به اللالكائي والبغوي رحمهم الله تعالى، وهذا أيضا قول بعض الأشاعرة كابن فورك وغيره. ماذا يقولون؟ الاسم هو المسمى. يقولون الاسم هو المسمى، لكن هنا تنتبه لمسألة أن قول أهل السنة هنا مع أن اللفظ مطابق لبعض الأشاعرة إلى أن المعنى يختلف. الأشاعرة يقولون الاسم هو بعينه وبذاته المسمى. واضح؟ مثال ذلك كلمة نار اسم، ها كلمة نار اسم، هل كلمة نار هي نفسها نار؟ يعني الآن أنا قلت نار، هل احترق لساني؟ هكذا ردوا عليهم، يقولون لو أن النار هي عين، لو كلمة نار اسم النار عين النار لكان من قال نار احترق فمه. واضح؟ هذا الذي ذهبت إليه الأشاعرة، أن الاسم هو عين المسمى. أما القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة فيقولون نجد في النصوص مثلا أن الإنسان يقول في صلاته سمع الله لمن حمده، فالذي سمع هو الله لا الاسم، فالاسم للمسمى أو الاسم هو المسمى، هذا مرادهم كما خرج لهم ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قد بيّن أن المراد من قول أهل السنة أو من قال من أهل السنة أن الاسم هو المسمى أن هذا هو مراده، أن هذا هو مراده، فيقول مثلا الرحمن الرحيم الغفور الودود العزيز، هذه كلها هي الله جل وعز، هي الله سبحانه وتعالى، هذه أسماؤه هو جل وعز، فالاسم هو المسمى. القول الثاني أن الاسم غير المسمى، شيء منفصل، وهذا قول من؟ جهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة وهو القول الثاني عند الأشاعرة، أي بعض الأشاعرة قالوا أن الاسم عين المسمى، وبعضهم قال أن الاسم غير المسمى، ومن هؤلاء الأشاعرة الغزالي والرازي، وأيضا قال بهذا القول ابن حزم في الفصل، لكن ابن حزم قال أن الاسم غير المسمى، ومع ذلك تناقض وقال أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة، وهذا من تناقضات ابن حزم غفر الله له وعفى الله عنه، أنه قال أن الاسم غير المسمى، يعني الله عز وجل شيء والرحمن شيء آخر، طيب هذا الرحمن الذي هو شيء آخر مخلوق؟ قل لك لا، ليس مخلوقا. إذن هو قال بقول الجهمية في هذا الباب، لكنه لم يصل إلى درجة أنه يقول أن أسماء الله عز وجل مخلوقة. هذا القول كم؟ الثاني. قول الثالث التوقف، لا نقول أن الاسم هو المسمى ولا هو غيره، هذه مسألة ابتدعها أهل الكلام، ولم نجد أثرا عن الصحابة ولا عن أئمة الإسلام ولا عن التابعين ولا تابعيهم فيها كلام، فنتوقف فيها، لا نثبتها ولا ننفيها. ومنهم الإمام إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى كما نقله عنه شيخ الإسلام، وكذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. إذن القول الثالث التوقف. القول الرابع ما هو؟ القول الرابع أن الاسم للمسمى، أن يقال أن الاسم للمسمى لا هو عينه ولا هو غيره، واضح؟ أن هذا الاسم للمسمى، هذا الاسم لهذه الذات، واضح؟ هذا ماء لهذا السائل، اسم لهذا السائل الذي هو هذا العنصر، هذه الذات، هذا اسم لها، لا هو عينها ولا هو غيرها، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا قول جماهير أهل السنة، وهذا قول جماهير أهل السنة أن الاسم للمسمى. ما الدليل؟ قوله جل وعز ولله الأسماء الحسنى، ولله أي له، اللام للاختصاص، أي هذا الاسم يختص بهذا المسمى، ولله الأسماء الحسنى، وقوله أيما تدعون فله الأسماء الحسنى، وقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، إن لله أي هذه الأسماء لهذا المسمى. هذه هي الآثار وهذه هي الأحاديث وهذه الآيات الدالة على رجحان هذا القول، وقلنا بالرجحان بسبب أن هناك إيش؟ قول، أحسن، قول آخر لأهل السنة، إذن هو راجح من ذلك وحق مقابل الباطل الذي قال به الجهمية. واضح؟ إذن هذه الأسماء لهذا المسمى. ولهذا قال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن لي خمسة أسماء. إن لي، أي هذه الأسماء لهذا المسمى وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. الجهمية يقولون: كم رسول عندنا؟ خمسة رسل. واضح؟ الجهمية يقولون خمسة رسل، لأنه هو أحمد، ومحمد شخص آخر، والماحي شخص آخر، والحاشر شخص آخر، والعاقب شخص آخر. لم يقولوا بهذا، لكن هذا لازم القول إذا كان الاسم غير المسمى. لكن أيضا على هذا القول مثلا أن الاسم إيش للمسمى، أيضا يقول أهل السنة بالتفصيل. فإذا قيل: هل المراد بهذه اللفظة أو بهذه الجملة الاسم أو المسمى؟ هنا نطالب بالتفصيل، نطالب بالتفصيل. فنقول مثلا إذا قيل لك: سمع الله لمن حمده، الذي سمع الاسم ولا المسمى؟ ها، المسمى. وهذا هو القول الذي قال به أهل السنة، أو القول عند أهل السنة. المراد هنا بسمع الله لمن حمده فاستجاب لهم ربهم، الرب هنا الاسم، اسم الرب المراد به المسمى، هذا المراد به المسمى. لكن عندما تقول مثلا: الرحمن اسم عربي، ما المراد؟ الاسم ولا المسمى؟ الاسم. أحسنتم. هكذا مثلا تقول، أو يقول الله جل وعز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. عندما تأتي في الإعراب تقول: الله مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مفعول به، من هو المفعول به المنصوب؟ الاسم، ليس المسمى، تعالى الله وتقدس. واضح؟ هنا يأتي التفصيل، هنا يأتي التفصيل إذا قيل لك: هل المراد الاسم أو المراد المسمى؟ وغير ذلك يبينه دلالة السياق. طيب، قال: تبارك اسم ربك ذي، ذي هنا بمعنى صاحب، أي صاحب الجلال وصاحب الإكرام جل وعز. والجلال هو العظمة، ولهذا يقال: أمر جلل أي عظيم، أمر جلل أي عظيم. وأيضا يقال: أمر جلل أي هين. هذا من باب إيش؟ الأضداد. أمر جلل يستخدم للأمر العظيم وهو الغالب، وأيضا يستخدم ويستعمل في ضد ذلك وهو الأمر الهين. ومعنى الجلال في حق الله عز وجل كما قال القرطبي رحمه الله: فمعنى جلاله أي استحقاقه لوصف العظمة ونعت الرفعة، والمتعالي عزا وتكبرا وتنزها عن نعوت الموجودات. فجلاله إذن صفة استحقها لذاته سبحانه وتعالى. إذن معنى الجلال أي العظمة سبحانه وتعالى. قال: والإكرام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معنى الكرم، قال: لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد. انتبه، يقول: لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء. فلان أعطاك مالا تقول: هذا كريم. أما في حق الله عز وجل فهو دلالة على الإعطاء، أو عفوا من معانيه الإعطاء، وهو أعم وأشمل. يقول: لفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد الإعطاء، بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن. والكرم كثرة الخير ويسرته. إذن الإكرام اسم جامع لجميع خصال الخير، لجميع خصال الخير، ومنها الإعطاء والهبة والرزق ونحو ذلك. هذه الآية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لإثبات صفة الجلال والإكرام، وأن طريقة القرآن إثبات مفصل. ثم ذكر قوله جل وعز: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هنا أراد أن يبين لك أن طريقة القرآن تأتي أيضا للنفي المجمل. قال: فاعبده، أي اعبد ربك بإخلاص وأفرده بالعبادة وداوم على ذلك. واصطبر، يقول أهل العلم اصطبر أبلغ من اصبر، أبلغ وأعظم، لأن فيها معاناة وفيها نوع من المشقة. فاعبده واصطبر لعبادته. فالصبر جزء وأصل أصيل في الإيمان، ولهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: الإيمان أو الصبر، منزلة الصبر في الإيمان كمنزلة الرأس بالجسد، إذا قطع الرأس باد الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه وقال: لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له. وصدق رضي الله عنه. الإنسان مثلا قد يأتيه الخبر من الله عز وجل أنه هو الإله الحق، فيصدق هذا الخبر، يحتاج إلى مصابرة وإلى مجاهدة لترك ما كان عليه الآباء والأجداد وعبادة الأوثان وغير ذلك، فيحتاج إلى صبر ومجاهدة لتصديق هذه الأخبار، لا لأن الأخبار يصعب تصديقها، لا، لوجود مانع ولوجود شبهة وهوى تمنع من إيصال هذا الحق إلى القلب، يحتاج إلى صبر. وكذلك في الأمر والنهي، يحتاج الإنسان إلى صبر، يحتاج إلى صبر لأداء الصلاة، للصيام، للحج، وهذا من أظهر ما يكون، وأيضا لترك المحرمات يحتاج إلى صبر ومجاهدة. ولهذا كان الصبر من أعظم المنازل وأعظم المراتب في دين الله عز وجل. فقال: هل تعلم له سميا. السمي هو المشابه والمماثل. والاستفهام هنا للنفي لفائدة عظيمة جليلة، ومعناها: إن كنت صادقا فأتي لي بمماثل وسمي. فهنا كل استفهام بمعنى النفي، يقول العلامة العثيمين، يأتي بمعنى التحدي. هل تعلم له سميا، أي إن كنت صادقا وإن كنت محقا فصاحب برهان، فأثبت لنا نظيرا مماثلا ندا مكافئا سميا لله عز وجل، وأن يكون ذلك. إذن هنا نفي للمماثلة لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من الأسماء، ولا يساويه في معنى شيء من الأسماء، لا في معنى الحي ولا العليم ولا القدير ولا غير ذلك من الأسماء، ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من الأسماء العامة، ولا يكون إلها ولا ربا ولا خالقا. إذن هنا نفي إيش؟ مجمل. سيأتي لماذا جاء النفي المجمل. وأيضا ذكر آية أخرى، هي قوله جل وعز: ولم يكن له كفوا أحد. والكف أيضا مشابه ومرادف لمعنى السمي، وهو النظير والمساوي والعدل والمكافئ وغير ذلك، كلها بمعنى واحد. وأيضا في قوله جل وعز: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا له ندا ومثيلا، لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، لا تجعلوا له ندا شبيها مثيلا مكافئا. الذي أشرك في الإلهية جعل الله جل وعز ندا ومثيلا ونظيرا، عبد غير الله عز وجل فجعله مساويا لله. من قال أن ثمة أحد يخلق أو يرزق أو يملك غير الله فقد ساواه ومثل بالله عز وجل بأحد من مخلوقاته في الربوبية، أو من قال أن الله عز وجل يعلم ويسمع ويبصر وأن المخلوقات يعلمون كعلمه ويسمعون كسمعه ويبصرون كبصره، فقد جعل لله سبحانه وتعالى ماذا؟ له مثلا وشبيها ونظيرا. ما فائدة هذا النفي المجمل؟ وهذه هي طريقة القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله ليس كمثله شيء، في قوله ليس كمثله شيء، هذا نظير ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ولا تجعل لله أندادا. هذه كلها، هذه كل الآيات بمعنى واحد، نفي المماثلة والكف والنظير والند، هذه كلها بمعنى واحد. يقول ابن القيم قوله ليس كمثله شيء من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله، وإنها لكثرتها وعظمتها وسعتها لم يكن له مثل فيها، وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا المدح. مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل فلان لا مثل له وليس له نظير ولا شبيه ولا مثل أنه قد تميز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها، وكلما كثرت أوصافه ونعوته فات أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه. فقوله ليس كمثله شيء من أدل شيء على كثرة نعوته وصفاته. عندما تقول فلان ليس له مثيل، هذا السيف ليس له مثيل في الوجود، هل لأنه معدوم أو أنه تميز بصفات ليست في بقية السيوف؟ وهكذا الآن أهل الكلام يستخدمون هذه الآيات في نفي الصفات، يقول ليس كمثله شيء، لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يغني عنا شيئا وهلم جرا. لو كان هذا المقصود لكان الله عز وجل شبه نفسه تعالى الله وتقدس بالمعدومات، أن المعدومات هي التي ليس لها صفات ولا تمتدح إلا بذلك، ليس لها شيء ليس لها وجود. وأيضا يقول رحمه الله تعالى وهذا النص أفضل من الذي قبله، قال وهكذا كونه ليس له سمي أي مثيل يساميه في صفاته وأفعاله ولا من يكافيه فيها، ولو كان مسلوب الصفات والأفعال والكلام والاستواء والوجه واليدين لكان كل عدم مثلا له. واضح؟ لو كان مسلوب الصفات لكان المعدوم ندا ومثلا ومساويا وكفءا له، لكان كل عدم مثلا له في ذلك، فيكون قد نفى عن نفسه مماثلة الموجودات وأثبت لها مماثلة إيش؟ المعدومات. فهذا النفي واقع على أكمل الموجودات وعلى العدم المحض، فإن العدم المحض لا مثل له ولا كفء له ولا سمي له. فلو كان المراد نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه وتكلمه بالوحي وتكليمه لمن يشاء من خلقه لكان ذلك وصفا له بغاية العدم، فهذا النفي الواقع على العدم المحض وعلى من كثرت أوصاف كماله حتى تفرد بذلك الكمال، فلم يكن له شبيه في كماله ولا سمي ولا كفء. هذه أو هذا النفي الذي ذكره ربنا جل وعز وذكر هذه الآيات المصنف رحمه الله تعالى، ما المراد بها؟ كثرة الصفات وكمال الصفات وثبوت الصفات من غير مماثلة من غير مشابهة من غير ند من غير مماثل من غير مساوي وهلم جرا. لكن قد يأتي في القرآن نفي مفصل، وهذا نادر ولسبب، نادر ولسبب، لكن أهل الكلام عكسوا القضية، يجعلون الإثبات مجملا. تسأل الجهمي: هل الله عز وجل موجود؟ يقول: غير معدوم، وجود مطلق. هل الله عز وجل موجود؟ لا، غير معدوم. قل تقول موجود؟ يقول: لا، أنا لا أقول موجود، غير معدوم. والحقيقة يعني أنا كنت أسمع هذا في الأشرطة وأقرأه في الكتب، لكن مرة قابلت رجلا من إحدى البلاد ينتسب إلى العقيدة الماتريدية، قلت له، يعني كان يخبرني عن دراسته ونحو ذلك، أنه متخرج من الجامعة ونحو من ديوبند أو نحو كذا، فجاء الكلام على الصفات. أنا أريد أن أنطلق معه من وجود الله عز وجل، فأقول له: هل الله عز وجل موجود؟ فيقول: ليس معدوما. هو لا يريد أن يقول إيش؟ موجودا، لكن مع الإلحاح أنا أقول له: يا أخي، أنت الآن بارك الله فيك، هل تريد أن تتشبه بماركس وهؤلاء الشيوعيين والملاحدة أن الله معدوم؟ هل الله موجود؟ يقول: ليس معدوما. إذن موجود. بعد سويعات من النقاش قال: هو موجود. قلت: أنت موجود؟ قال: يا شيخ، أستغفر الله، أنا لم أقل كفرا حتى الآن. يعني هو لا يريد فقط، هو مجرد فقط أنه عنده فطرة وعنده عقيدة فاسدة، عنده فطرة وعنده عقيدة فاسدة تتجاذبان. فقل: أنت موجود، والله موجود، وهذا الجدار موجود ونحو ذلك. والله يا أخوان مكثت معه إلى الساعة الثانية والنصف ليلا، ونحن الله موجود أو غير موجود. من أعجب العجاب بارك الله فيكم، وما هذا مما يفطر القلب، أن تجادل المسلم في وجود الله، لا إله إلا الله. رأيتم قبح عقيدة الجعد والجهم من صفوان؟ كيف أفسدوا على الناس عقائدهم؟ ولله در السلف عندما صاحوا وذاعوا وحذروا من هذه المناهج الفاسدة والبدع الكاسدة. وهذا عندما قتله خالد بن عبد الله القصري، قال ابن القيم: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. ويقول علامة العثيمين: هذه الضحية أفضل وأبلغ وآجر عند الله من 100 ناقة في يوم الأضحى. أنه أفسد على الناس عقائدهم، وهكذا كل من يفسد على الناس عقائدهم ينبغي أن يحذر منه ويشهر فيه ويؤذن في المآذن بالتحذير منه، أنه هذا دين الله عز وجل، عقيدة تتعلق بذات الله جل وعز، ليس الدين ملك فلان أو علان أو كذا أو تكلم على شيء من المخلوقات أو نحو ذلك. هذا يتكلم على ذات الله عز وجل وعلى دين الله وعلى دين النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بارك الله فيكم أن الجهمية وأهل الكلام يأتون بإثبات مجمل: الله موجود، وجود مطلق أو نحو ذلك، أو واجب الوجود، هذا إثبات مطلق. أما في النفي فكما قال أهل العلم: يملؤون الدنيا نفيا. عندما نقول لهم يعني صفات الله عز وجل، يقول: ليس بجسم ولا حي ولا ميت ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا في الخلف ولا قدام ولا فوق العالم ولا أسفل العالم ولا خارج العالم ولا وسط العالم ولا ولا ولا، ويملؤون الدنيا سلوبا. قال أهل العلم: لو وقف رجل عند ملك من ملوك الدنيا من هذه المخلوقات وقال كذا لطرده، أن هذا ذم. لو أنه قيل لك: يا شيخ، أنت لست بكناس ولست بزبال ولست بكذا ولست بكذا، قل: يا أخي أغلق فمك، هذا ليس مدحا. لكن لو قال لك: أنت ملك ليس مثلك أحد في الملوك، انظر لهذا المدح، شوف حتى ألتاي ضحك وابتسم من هذا المدح العظيم، هذا مدح لا نظير له. أنت تقول: لا نظير له أبدا. لماذا؟ لأنه معدوم الصفات؟ لا والله، لأنه من كثرة صفاته لم يشابه ملوك الدنيا أو الملوك نظراءه وأشباهه من ملوك الدنيا، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ نحن نقول لهذا الكلام: النفي لا يكون مفصلا، هذا نقص، لكن قد يأتي في القرآن وله سبب وهو نادر، وهذا ليس على طريقة أهل الكلام، إنما يأتي لسبب وهدف له مغزى ومعنى. تعرفونها؟ أخذناها في بداية الواسطية. إذا تذكرونها نتجاوزها وإلا نعيد. نعيد. طيب، هذا النفي المفصل يأتي لعدة أسباب. السبب الأول لإثبات كمال الضد. ضد ماذا؟ هذا المنفي. مثاله عندما شرحنا في بداية في أول العقيدة تفسير آية الكرسي، منه قوله جل وعز: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم معروف. السنة صفة، والنوم كذلك صفة. هنا نفي مفصل، ليست شبيهة ب هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، لا، هنا نفي مفصل: لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا جاء بالنفي المفصل هنا؟ لإثبات الكمال ضد هذه الصفات المنفية، فإن النعاس مقدمة النوم، والنوم موت أصغر، والذي يموت موتة صغرى يموت موتة كبرى، والله عز وجل هو الحي حياة كاملة. فنفي السنة النعاس ونفي النوم لإثبات كمال الحياة. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. ونظير هذا أيضا قوله جل وعز: ولا يعزب عن ربك، أي لا يغيب. لا يعزب أي لا يغيب. هذا نفي مفصل. لماذا أتي به؟ لإثبات كمال ضد الغياب، وهو كمال العلم. ولا يظلم ربك أحدا. الظلم صفة نفيت هنا. لماذا؟ لإثبات كمال الضد، وهو العدل. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله. هذا هو المعنى. هذا من الأسباب التي تأتي فيه الصفات منفية نفيا مفصلا. ثانيا، أن ينفي الله عز وجل بعض الصفات عنه لينقض كلام من ادعى خلاف ذلك، أن ينقض كلام الكفار والملاحدة الذي نسبوا له صفات النقص فينفي هذه الصفات. ولهذا نسب النصارى الولد لله والزوجة والصاحبة، وأثبت المشركون أن الملائكة بنات الله، فنفى الله عز وجل ذلك: لم يلد ولم يولد. هذا نفي مفصل، نفي الولادة. هذا نفي مفصل. لماذا أتي به؟ للرد على من ادعى وزعم وافترى على الله بهذه الصفات، صفات النقص. واضح؟ هذا الثاني. الثالث، دفع توهم النقص، لأن الله عز وجل يذكر أحيانا أفعالا لهم، ثم قد يطرأ على العقل الفاسد أو يأتي الشيطان ويوسوس لعقل الإنسان فيتوهم أوهاما وصفاتا فاسدة، فيأتي القرآن يهدم هذه الأمور، كما قال جل وعز: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هنا نفي اللعب، لكي لا يتوهم الإنسان أن هذه السماء وهذه الأرض خلقتا عبثا. دفع التوهم. وقوله جل وعز: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نفي التعب، هذا لدفع التوهم من جهة، ولإثبات كمال القدرة من جهة، ولنفي ما ادعاه المبطلون من جهة أخرى. إذن هذه الآية تشمل الأمثلة التي ذكرناها الثلاثة: إثبات كمال الضد، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لإثبات كمال القدرة، هذا واحد. وأيضا نفي ما ادعاه المبطلون، فاليهود ادعوا أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض ثم تعالى الله وتقدس تعب فاستراح يوم السبت، ولذا نفى الله عز وجل هذا العجز وهذا التعب عنه سبحانه وتعالى ردا على اليهود. واضح؟ طيب، رابعا وأخيرا ونختم به، أن يأتي النفي في سياق التهديد والتخويف، كما قال جل وعز: وما الله بغافل عما يعملون. هنا نفي إيش؟ مفصل، نفي الغفلة. الغفلة صفة مفصلة جاءت مفردة، مفصلة تمتاز عن غيرها. نفى الغفلة، لماذا؟ الظاهر في هذه، الأظهر أو الأظهر في هذه، أنه للتهديد والتخويف، أن يقال للمرء الله عز وجل ليس، هنا نفي، بغافل، هنا صفة، عن فعلك، عن قولك. الله يراك، الله يسمعك، الله خبير بك ونحو ذلك، فيخاف من هذا التهديد أن يعاقبه الله عز وجل أن يفعل ما أمر بتركه أو ما أمر بفعله. فهنا يأتي النفي مفصلا للتهديد والتخويف، وهذه هي طريقة القرآن كما ذكرنا لكم، أن النفي يأتي مجملا والإثبات يأتي مفصلا، لكن قد يأتي النفي مفصلا لعلل ولأسباب أربعة تقدم ذكرها، بخلاف أهل الكلام الذين يملؤون الدنيا سلوبا، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، وهذه ليست بطريقة القرآن. طيب، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم. ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بصفات النفي في الدرس القادم، وأيضا الدروس التي تلي ذلك ستكون من أهم الدروس، لأن فيها التعلق بأعظم الصفات التي وقع فيها الاضطراب، كالكلام والاستواء والمعية ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يسددنا وأن يوفقنا لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.